قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال. وقال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى الأنصار عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حتمة رضي الله عنهما أنهما حدثا أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلموا في أمر صاحبهم فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر الكبر. قال يحيى: ليلي الكلام الأكبر. فتكلموا في أمر صاحبهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتستحقون قتيلكم؟ أو قال صاحبكم بأيمان 50 منكم؟ قالوا: يا رسول الله، أمر لم نره. قال: فتبرئكم يهود في أيمان 50 منهم؟ قالوا: يا رسول الله، قوم كفار. فوداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله. قال سهل: فأدركت ناقة من تلك الإبل فدخلت مربدا لهم فركبتني برجلها. قال الليث: حدثني يحيى عن بشير عن سهل. قال يحيى: حسبت أنه قال مع راف بن خديج. وقال ابن عيينة: حدثنا يحيى عن بشير عن سهل وحده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال. باب إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال. هذه الترجمة من الإمام البخاري رحمه الله ضمن كتاب الأدب، هي من آداب الإسلام، مشتملة على ذكر أدب من آداب الإسلام، وهي احترام الكبير وتوقيره، وذلك بتقديمه بالكلام عندما يكون الكلام مشتركا بينه وبين غيره، فإنه يبدأ بالكبير ويقدم الكبير في الكلام على غيره. فهذا من آداب الإسلام التي أرشد إليها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهي البداءة بالكبير في الكلام. وهذا فيما إذا كان إذا لم يكن هناك للصغير ميزة في علم وفضل، فإنه في هذه الحالة الكبير مقدم، وإلا فإنه إذا تميز الذي دونه بعلم وبتقدم عليه بفضل ومعرفة، فإنه يقدم من يكون أمكن في محل الموضوع أو في الحديث في الموضوع الذي يراد الكلام فيه والبخاري رحمه الله لما أورد هذه الترجمة أورد تحتها أحاديث، أولها حديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حتمة رضي الله تعالى عنهما، الذي يحكياني وهما يحكياني قصة جرت وقعت في خيبر، ولأن عبد الله بن سهل ومحي صاحب بن سعود وهما ابن عم ذهب إلى خيبر فقتل عبد الله بن سهل، ولم يعرف من قتله، وجد مقتولا لا يعرف الذي تولى قتله. فأخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجاء إليه أخوه عبد الرحمن بن سهل وابن عمه محيصة الذي كان معه في خيبر، وأخوه حويصة الذي ما شهد معه ذلك الحادث أو ما صار معه في ذلك الوقت. الحاصل أنه جاء ثلاثة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام: أخو القتيل وهو عبد الرحمن بن زيد، أخو عبد الله بن زيد، وابن عمه وهما محيصة الذي كان معه يعني مع القتيل في خيبر وحويصة ابن مسعود. فلما جمع عند رسول الله عليه الصلاة والسلام أراد عبد الرحمن يتكلم وهو أخوه أراد البدء بالكلام لأنه أخوه فالنبي عليه الصلاة والسلام وكان أصغر هؤلاء فقال كبر الكبرى قال يحيى ليبدأ أو ليلي الكلام الكبير يعني تفسير كبر يعني معناه ليلي الكلام الكبير أو كبر الكبرى يعني المقصود بكبر الكبرى لأن كبر تأتي بمعنى أمر من التكبير كبر يعني يقول الله أكبر وتأتي بمعنى الذي جاء في الحديث وهو ليلي الكلام الكبير ففسر كبر في بعض الروايات الكبر المقصود من ذلك اختيار من هو كبيرا من هو كبير وفي قال يحيى يعني ليلي الكلام الكبير هذا هو معنى كبر يعني إرشاد إلى أن يتولى من كان كبيرا الكلام فهذا هو المقصود من إرادة الترجمة في إرادة الحديث تحت هذه الترجمة وهو أن الكبير يقدم على غيره بالكلام وأنه يلي الكلام من يكون كبيرا فهذا فيه توقير الكبار واحترام الكبار في تقليلهم في الكلام وهذا إذا كانوا متساويين أو كان أما إذا كان الكبير لا يستطيع أن يتكلم ليس عنده الخبرة والتمكن من الكلام أو أن الصغير له ميزة في علم ومعرفة فإنه يمكن أن يقدم من يكون عنده علم ومعرفة من يكون عنده علم ومعرفة يقدم على غيره لكن عندما يكون هناك عدم عندما يكون هناك تساوي فالكبير مقدم ولهذا نعلم أن بالنسبة للصلاة أنه يقدم الأقرأ ثم الأعلم ثم الأكبر معناه يقدم على الأكبر غيره فهو يعني عند التساوي أو عند التماثل الكبير مقدم على غيره ولكن عندما يكون غيره أعلم منه وأولى منه وأقدر منه على الكلام أو عنده فهم وإدراك فإنه يلي الكلام من يفصح ومن يبين ويبين المراد والمقصود ثم إنهم لما حصل الكلام وأخبروه بالذي وقع وجرى الرسول عليه الصلاة والسلام قال أتستحقون قتيلكم أو صاحبكم هل أتستحقون نعم أتستحقون قتيلكم أو صاحبكم بأن تحلفوا 50 يحلف منكم 50 يعني 50 منكم يحلفون على أحد قتله وأن أحدا تولى قتله قالوا كيف نحلف ونحن لم نرى ولم نشاهد يعني كن نحلف ونحن ما رأينا ولا شاهدنا غير ممكن ليس بإمكاننا أن نحلف ونحن ما رأينا القتل وما عرفنا القاتل فالرسول قال فتبرئكم يهود يعني لما حلفتم تحلف اليهود لأنها ما قتلت تحلف اليهود ببراءتها فقالوا كيف وهم قوم كفار كيف نقبل أيمانهم وهم قوم كفار يعني يحلفون ولا يبالون بالحلف لأنهم كفار فالرسول صلى الله عليه وسلم وداه من قبله عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث يدل على القسامة وهي أيمان 50 تكون من أحد الطرفين فإن امتنع انتقلت إلى الطرف الثاني وتزأتي في بابها يعني هناك في القسامة يعني سيأتي هذا الحديث ولكنه جاء هنا من أجل ما جاء فيه من اختيار الكبير لأنه يدل على أدب من أداب الإسلام وعلى أدب من الأداب الرفيعة والأداب العظيمة التي جاء بها النبي الكريم وهي احترام الكبير هو الذي ترجم له البخاري رحمه الله. قال سهل فأدركت ناقة من تلك. قال سهل فأدركت ناقة يعني من تلك الدية التي ودي بها القتيل، فأدركت ناقة دخلت في مربد وفي مكان، ودخل في مربد هو المكان الذي تكون فيه الإبل، هو المكان المخصص لها، فرفسته أو رمحته واحدة منها على ركبته. قال فركبتني برجلها. فركبتني برجلها. ف يعني هذا يذكر يعني هذا الحادثة تدل على ضبطه وعلى إتقانه لما حدث به، وأنه عرف الحديث وعرف ما جرى، وحتى الملابسات التي أحاطت بالموضوع أو لها علاقة بالموضوع أيضا يتذكرها، يتذكر هذه الحادثة، هذه الحادثة التي جرت، وهو أن واحدة من الإبل التي دفعت لي لهذا القتيل في مكان مخصص للإبل دخل سهل وهو أحد رواة الحديث هذا المربد الذي فيه الإبل، فرجفته تلك الناقة ورمحته في رجلها، فهو يدل على وقته وإتقانه، لأننا سبق أن عرفنا أن الراوي إذا ذكر قصة مع الحديث، إذا ذكر مع الحديث قصة فإنه يدل على ضبطه وإتقانه، لأنه عرف الحديث وعرف ما له علاقة بالحديث وما له اتصال بالحديث. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ولا تحث ورقها فوقع في نفس النخلة فكرهت أن أتكلم وسمى أبو بكر وعمر فلما لم يتكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة فلما خرجت مع أبي قلت يا أبتا وقع في نفس النخلة قال ما منعك أن تقولها لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا قال ما منعني إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت. مرة في العلم ومرة قريبا أيضا في أبواب الماضية قريبا أورده هنا تحت احترام الكبير ويبدأ بالكلام والسؤال لأن حديث ابن عمر هذا مشتمل على هذه الترجمة أو على ما يدل على هذه الترجمة من جهة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه لم يتقدم بالكلام مع معرفته الجواب ومعرفة حل السؤال الذي سأل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه رأى أن الكبار مثل أبي بكر وعمر ما تكلم فكره أن يتكلم مع وجودهم ومع حضرتهم وهم لم يحصل منهم الكلام، ففي هذا توقير كبير، في هذا توقير كبير، لأن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه وقر أباه ووقر أبا بكر ولم يتكلم بين يديهما، وإنما ترك هذا الذي فهمه من السؤال جوابا للسؤال احتراما لهؤلاء الكبار. قد بين ذلك أنه كره أن يتكلم مع وجود أبا بكر وعمر، ولما قال أخبر أباه بأنه فهم أن الجواب أنها النخلة، وقال ما منعك أن تتكلم لو تكلمت لكان أحب إلي من كذا وكذا، أحب إلي من حمر النعم كما جاء في بعض الروايات، وهي أنفس الأموال عند العرب. قال الذي منعه أنه رأى عمر وأبا بكر لم يتكلم فكره أن يتكلم بين يديهما، فهذا في احترام الكبار توقير الكبار، وأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يحترم صغيرهم كبيرهم، وأن هذه هي السنة، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون الصغار يحترمون الكبار ويوقرونهم، الكبار يعطفون على الصغار والصغار يحترمون الكبار ويوقرونهم. جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه متفق ومطابق مع ما جاء في هذه الترجمة, وهي احترام الكبير ويبدأ الكبير بالسؤال والكلام بالسؤال. قال: باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه. وقوله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: في كل لغو يخوضون. وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن أن مروان بن الحكم أخبر أن عبد الرحمن بن الأسود بن أبي يغوث أخبر أن أبي بن كعب رضي الله عنه أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر حكمة. وهي ما يتعلق بالشعر, باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره بذلك, يعني ما يجوز وما يكره من هذه الأمور التي هي الرجز, التي هي الشعر والرجز والحداء. والشعر كما هو معلوم معروف, وهذا يعني هذا الشعر المقفى الذي له أوزان معلومة وله بحور معلومة, وهو يقابل النثر, يقابل النثر لأن هناك نثر ونظم, فالنظم هو الشعر والنثر هو الكلام المنثور الذي لا يلتزم فيه بقوافي ولا يلتزم فيه بأوزان معلومة. الشعر فيه أوزان لابد منها فيه وإلا اختل, بخلاف النظم بخلاف النثر فإنه كلام منثور لا يتقيد بأوزان ولا بقوافي وإنما هو مطلق. فهذا هو الشعر. والرجز هو نوع من الشعر له يعني وزن خاص, والحداء هو ما يحصل يعني من تحريك الإبل من يحدوها يعني في السير, بأن يقول شعرا أو يقول يعني شيء بصوت يؤثر على الإبل فتتحرك, يؤثر على الإبل بصوته فيحدوها ذلك إلى أن تتحرك وأن تسرع, ويكون في ذلك فائدة للسائرين وللمسافرين على الإبل لأنه ينشطها ويحركها بصوته الحسن. هذه الثلاثة. قال: باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره, يعني ما يجوز وما يكره من هذه الأمور, ما يجوز وما يكره من هذه الأمور. والبخاري رحمه الله تعالى جعل ما يتعلق بالشعر أبوابا في داخل كتاب الأدب في صحيحه, أبوابا ضمن كتاب الأدب, لأن هذا يتعلق بالآداب, لأن هناك الشعر يمكن أن يكون من الآداب الكريمة ومن الآداب الرفيعة, يعني يكون في فائدة للإنسان والمسلمين, ولا يكون فيه محذور ولا يكون فيه مضرة ولا يكون فيه إساءة يعني للمسلم, وإنما يكون فيه فائدة ومصلحة للمسلمين. هو سائغ وجائز حيث لا يكون فيه فحش وحيث لا يكون فيه سوء, وإنما يكون فيه إعانة للمسلمين ودفاع عن الإسلام والمسلمين ودعوة من الله عز وجل, كما كان سليما ونافعا فهو مباح، وما كان في خلاف ذلك لأن كان فيه جزاء وفيه إيذاء وفيه إثارة للفتن وإثارة للعداوات والإحن وما إلى ذلك، فإنه يكون ممنوعا يعني مقابل ما يجوز، لأنه قد ما يجوز وما يكره، لما يسوغ وما لا يسوغ. الإمام كما قلت الإمام البخاري رحمه الله جعل الأبواب المتعلقة بالشعر ضمن كتاب الأدب، لأن فيه لأنه يدخل في أداب الإسلام، يعني من ناحية أنه إذا كان في نفع المسلمين وفيه دفاع عن الإسلام وفيه كلام حسن وجميل فهو من سلوك هذا المطلق من الأداب الحسن، وضده من الأداب من الأخلاق السيئة والصفات الكريهة الرذيلة التي يذم عليها صاحبها ويعاب عليها صاحبها. أما الإمام مسلم رحمه الله فإنه عقد كتابا خاصا للشعر، عقد كتابا خاصا ضمن كتبه للشعر، والأحاديث فيه قليلة التي أوردها مسلم في كتاب الشعر قليلة، ولكنه أخرجه بكتاب مستقل ضمن كتب صحيحة بخلاف البخاري كما ذكرت كما هو واضح، لأنه اكتفى على أن يأتي بالأبواب المتعلقة بالشعر ضمن كتاب الأدب، لأن لها علاقة بالأدب، لأنها إما أن تكون حسنة وأن يكون سليما وأن يكون نافعا وفي خدمة للإسلام والمسلمين وفائدة، فهذا يكون ممدوحا ومحمودا، وإذا كان بخلاف ذلك فإنه يكون مذموما. ولهذا عمل البخاري هذا العمل الذي هو جعل الأبواب الخاصة بالشعر ضمن كتاب الأدب. ثم إن البخاري رحمه الله أورد الآية التي في ختام سورة الشعراء، الشعراء يتبعهم الغاوون ينظر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين أمنوا الصالحات ويتقوا الله كثيرا فتذكرهم بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فهذا فيه ذم للشعر، ولكنه إذا كان مع الإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح ودفع الظلم والجهاد في سبيل الله عز وجل والرد على أعداء الإسلام والرد على من يحصل منه ما لا ينبغي للإسلام، فإن الدفاع بالشعر محمود ولا يعتبر مذموما، يعتبر محمودا ولا يعتبر مذموما، وإنما الأصل فيه أن الشعراء يأتون بالكلام الساقط ويتبعهم الساقطون، يأتون بما فيه غواية ويتبعهم الغاوون، يتبعهم الغاوون، ولكن يستثنى من ذلك من كان مؤمنا عاملا الأعمال الصالحة سليما فيما يقوله من الشعر، يقول الحق أو يسكت، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي مرت من كان يؤمن بالله ولم يخف فليقل خيرا أو ليصمت، فهو إما أن يقول حقا وإما أن يسكت. فإذا كان الكلام بحق وبدفاع عن الإسلام والمسلمين وبنشر الفضائل وتحذير من الرذائل إن هذا محمود ولا بأس به، لكن لا ينبغي للإنسان أن يكثر منه وأن يشغل نفسه بالشعر وأن يكون يتوسع فيه، لأن هذا يشغله عما هو أهم منه وما هو أولى منه، وقد يفضي به ذلك إلى أن يقع في أمور محذورة. فالشعر إذا كان حسنا ولم يتوغل الإنسان فيه ويضيع وقته فيه ولكنه صرف له شيء من وقته لا بأس بذلك، وأما إذا كان فيه فحش وفيه مضرة فيه جزاء فهذا لا يسوغ ولا يجوز، هذا لا يسوغ ولا يجوز. ودائما ذكر البخاري رحمه الله الآية أو الآيات عقبها بتفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه لقوله رب أنه في كل واد يهيمون، يقول في كل لغو نعم يخوضون في كل لغو يخوضون، يعني هذا شأن الشعراء إلا من استثناه الله عز وجل ممن كان مؤمنا عاملا الأعمال الصالحة منتصرا غير ظالم وغير متعدي، وإنما يقول الحق ولا يتعداه كما قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ثم أتى بعد ذلك البخاري رحمه الله بأحاديث، أولها حديث عن أبي بن كعب، حديث أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام إن من الشعر إلى حكمة، إن من الشعر إلى حكمة، بين عليه الصلاة والسلام أن من الشعر ما هو محمود، ومنه ما هو مشتمل على حكم، ومنه ما هو مشتمل على فوائد عظيمة، فمحموده محمود، وحسنه حسن، جيده جيد، وإنما يعاب ما كان منه ما كان بخلاف ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد في هذا الحديث لأن من الشعر حكمة، يعني من الشعر ما هو حكم، منه ما هو درر، منه ما هو معاني عظيمة، معاني سامية، معاني جليلة، فهو مشتمل على حكم، بينما الشعر لحكمة كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا يدل على حمد ما كان محمودا من الشعر، وأنه لا يذم كل الشعر، وإنما يذم منه ما كان مستحقا للذم، وما كان كريما مما يعاب قائله ويذم عليه، فإنه يكون محمودا. ومنه ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن من الشيء لحكمة، وهذا هو الذي يكون محمودا. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال سمعت جندبا رضي الله عنه يقول. من الحديث الذي مضى في سنده أربعة من التابعين، أربعة من التابعين، أولهم الزهري، الزهري ثم مروان ثم قبل مروان أبو بكر بن عبد الرحمن، أبو بكر بن عبد الرحمن قبله؟ لا قبل مروان؟ أيوة لا، أولهم الزهري ثم أبو بكر بن عبد الرحمن ثم مروان ثم عبد الرحمن بن أسود، عبد الرحمن بن أسود، هؤلاء أربعة من التابعين. وعبد الرحمن مروان ومروان قيل إن لهما رؤية من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي رآهم وأنهم أدركوا وأنهم مدركون في زمن النبوة، فهم يعني عدهم بعض العلماء من الصحابة لإدراكين، ولكنهم من حيث الرواية معدودون في التابعين، لأن الصغار الذين لم يعني يدركوا من النبي صلى الله عليه وسلم ما يفهمون وما يستطيعون أن يتأملوه، روايتهم هم من حيث الرواية تابعون، لا يقال أنهم صحابة، لكنهم من حيث الإدراك، من حيث الرؤية، يعني من رآهم وسلم ومن يحضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر وسلم وهو صغير أو دخل به فلم يرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك يعتبر من صغار الصحابة، لكن من حيث الرواية هم من التابعين، من حيث الرواية من التابعين. ويقال ان لعبد الرحمن ومروان ادراكا، فهم عدهم بعض العلماء من الصحابة للادراك وبسبب الادراك، ولكن من حيث الرواية هم من التابعون وليسوا من الصحابة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال سمعت جندبا رضي الله عنه يقول بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي إذ أصابه حجر فعثر فدميت إصبعه، فقال هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. ثم أرد بخير الله حديث جندب عبد الله رضي الله عنه أنه كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فعثر أن يسلم بحجر فدميت أصبعه أصبع رجله عليه الصلاة والسلام فقال هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت. وهذا شعر وقد قيل أنه لغيره أنه ليس من النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه تمثل به يعني أما من العلماء من قال إنه من قاله متمثلا وهو ليس له ومنهم من قال إنه قاله ولكنه صار موافقا لوجه الشعر وهو ليس بشاعر عليه الصلاة والسلام. والأوضح أنه يعني قاله متمثلا وقيل إن هذا من شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وقيل إن هذا من شعره من شعر عبد الله بن رواحة والنبي صلى الله عليه وسلم قاله متمثلا ومعنى كونه متمثلا يعني معناه ليس له وإنما يستشهد به ويتمثل به هذا معنى كونه يقوله متمثلا يعني مثل ما يقول الإنسان يحفظ شيئا من الشعر فتأتي مناسبة يصلح لها البيت أو الأبيات فيقولها فهذا الذي هو حافظ لأبيات غيره عندما تأتي مناسبة ويقولها يقولها متمثلة بخلاف الذي ينشئ الشعر في المناسبات فإنه لا يقول متمثلا وإنما يقول منشئا ويقول مؤلفا من كلام وليس تابعا لغيره لكنه إذا كان متمثلا يعني من أنه مستشهدا بشعر غيره على مناسبة التي حصلت هل أنت ألا أقول أربع زميتي وفي سبيل الله ما لقيت. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الملك قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيب ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة أن قال أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيب ألا كل شيء ما خلا الله باطل. هذه كلمة صادقة لأن كل شيء ليس لله ولا يراد به وجه الله فإنه باطل لا قيمة له إنه باطل لا قيمة له. أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيب. مقصود من إرادة البخاري رحمه الله يعني أنه مثلا ذكر هذا المقطع من البيت الذي مدحه وأثنى عليه قال إنه كلام صادق وله أصدق ما قاله شاعر لأنه واضح بأن العمل ينفع إذا كان مراد به وجه الله وأن الشيء إذا لم يرد به وجه الله فهو باطل لا عبرة له ولا قيمة له لا عبرة به ولا قيمة له. ثم قال وكاد أمية أن أصدق أن يسلم لأن يعني لحسن شعره ولما فيه من حكم ولما فيه من كلام حسن وكلام جميل كاد أن يكون مسلما يعني لحسن شعره ولما اشتمل عليه من الآداب والمواعظ والعبر والعظات وفي بيان يعني مدح الشعر الحسن ولو كان صاحبه من أهل الجاهلية يعني الشعر الجميل والشعر والحكم والقواعد يعني هي محمودة ولو قالها غير مسلم الكلام الجميل جميل الحق يقبل من جاء به الحق يقبل من جاء به والباطل يرد على من جاء به أيا كان الحق يقبل من جاء به أيا كان والباطل يرد على من جاء به أيا كان من جاء به أيا كان. فهنا يقول وكاد أمية أن وصلت أن يسلم يعني لما اكتمل عليه شعره من الحكم والعبر والعظات. شعر من؟ كاد أن يسلم للشعر اللبيد ولا للشعر هو؟ من؟ أمية بن أبي الصلت هذا؟ لا هذا الشعر اللبيد. لا قصدي لا كل شيء ما حول الله باطل؟ لا قصدي يعني كاد أن يسلم من شعره هو ولا من شعر اللبيد؟ لا هذا من شعر هذا قاد أن يسلم هذا ليس بالكفر. أيوة أنا فهمت. قاد أن يسلم بأي شيء بأي سبب؟ يعني بسبب الكلام الذي قاله، كلام حسن الجاهلية، كلام جميل والكلام الذي هو كله حكم ودرر. يعني قاد أن يسلم بسبب شعره. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ قال وكان عامر رجلا شاعرا فنزل يحدو بالقوم يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما اقتفينا وثبت الأقدام إن لاقينا وألقين سكينة علينا إنا إذا صيح بنا أتينا وبالصياح عولوا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق؟ قالوا عامر بن الأكوع. فقال يرحمه الله. فقال رجل من القوم وجبت يا نبي الله لولا أمتعتنا به. قال فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة ثم إن الله فتحها عليهم. فلما أمسى الناس اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا على لحم. قال على أي لحم؟ قالوا على لحم حمر إنسية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهرقوها واكسروها. فقال رجل يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها؟ قال أوزاك. فلما تصاف القوم كان سيف عامر فيه قصر فتناول به يهوديا ليضربه ويرجع زباب سيفه فأصاب رقبة عامر فمات منه. فلما قفلوا قال سلمة رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم شاحبا فقال لي ما لك؟ فقلت فدا لك أبي وأمي زعموا أن عامرا أهبط أمله. قال من قال؟ قلت قاله فلان وفلان وفلان وأسيد بن حبير الأنصاري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب من قال إن له لأجرين وجمع بين إصبعيه إنه لجاهد مجاهد قل عربي نشأ بها مثله. الذي يقول انهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذهابهم الى خيبر وان عامر بن الاكوع كان شاعرا وكان حجاء فقال له رجل الا اسمعتنا من هنياتك فانشا يقول واتى بهذا الشعر والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا وأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إلى آخر الأبيات. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من هذا السائق يعني الحادي الذي يحدو الإبل يعني يقول هذا الشعر بصوت يعني يؤثر على الإبل فتتحرك. قال من هذا السائق؟ قال هذا السائق لأنه يعني معناه يسوق الإبل بصوته يحركها وهذا من الحداء لأنه ذكر البحر رحمه الله من الشعر والغجز والحدى يعني والغجز والحدى فهذا حداء في الشعر يعني وهو ذكر الشعر بصوت تتأثر منه الإبل فتتحرك وتمشي وتسرع يعني ما تسمعه من صوت الحادي. ولهذا قال من هذا السائق؟ السائق ليسوق الإبل بصوته بحدائه. قال من هذا السائق رحمه الله. قال من هذا السائق؟ فقالوا عامر بن الأكوع. فقال يرحمه الله. فقال رجل من القوم وجبت يده. قالوا من هذا السائق؟ قالوا عامر بن الأكوع. فقال يرحمه الله. قال رجل وجبت لولا أن تعتنى به. لما قال يرحمه الله فهموا بأنه مقبول. أنه يعني سيقتل. قال يرحمه الله. فقالوا لو امتعتنا به يعني لو اننا يعني استفدنا منه يعني ومن فدائه ومن موته ومن فوائده, لانهم فهموا انه مقصود يعني لما قال يرحمه الله. ثم انهم لما دخلوا خيبر حصل يعني محاصرتها واصابهم مجاعه شديده وفقدوا القدور لطبخ لحم الحمر الانفيه. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم سال قال احرقوا القدور واكسروها, فقال رجل او اضيقها ونغسلها, قال او ذاك, يعني معنى انه ترك الكفر الى الاكتفاء بالغسل. ثم انه حصل المصافة والقتال في خيبر, وكان عامر ابن الاكوع يعني سيفه قصير, فرجع ذبابه عليه فاثر به ومات بسبب ذلك. فتكلم بعض الناس بانه حبط عمله بسبب ان يعني ان قتله بسبب سيفه, وان سيف رجع عليه, قالوا انه قتل نفسه وانه داخل تحت ضمن من قتل نفسه, فقالوا انه حبط عمله. فلما رجعوا وكان سلما رضي الله عنه راه من سلم شاحبا يعني متاثر متكدر, فقال له ما لك؟ قال بلغني ان فلان وفلان وفلان قالوا انه حبط عمله وبيض سيد بن حضير. فقال كذبوا, يعني معنى انه اخطاوا, وكذب تاتي بمعنى الخطا, ومعنى أنهم هذا الذي قالوه أنه خطأ لأنه ما قتل نفسه, عندما هذا حصل خطأ ولم يتعمد قتل نفسه وإنما يجاهد في سبيل الله, فرجع ذباب السيف عليه فصارت وفاته بسبب ذلك. ثم قال إن له الأجرين, وإنه جاهد مجاهد, إنه جاهد مجاهد. فبين عليه الصلاة والسلام لسلمة أن هذا الذي ظنه من ظنه وتوهمه من توهمه لأنه قاتل لنفسه لأن سيفه رجع عليه وأنه مات بسبب ذلك ويكون حبط عمله, أن هذا ليس بصحيح وأن هذا خطأ وأنه جاهد مجاهد وأن له أجرين. فمقصود من إيراد الحديث وقد مر مرارا أنه فيه ذكر الرجل الذي فيه الشهر الذي فيه الحداء للإبل. يقول قوله قل عربي نشأ بها مثله إنه لمجاهد إنه لجاهد المجاهد قل عربي نشأ بها مثله, وهذا أيضا مثل له قل عربي نشأ بها مثله, يعني مثل العامر, يعني يدل على حسن عمله وحسن جهاده وحسن فعاله, وهو ثناء فيه ثناء عليه, وقال إن له أجرين جاهد المجاهد يعني معنى أنه بادل الجهد لأنه جاهد جاهد يعني معنى أنه مجد أنه يعني متصل بهذا الوصف. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه ومعهن أم سليم, فقال ويحك يا أنجشة رويدك سوقا بالقوارير. قال أبو قلابة فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعشتموها عليه, قوله سوقك بالقوارير. ثم أرد بحر رحمه الله حديث أنس بن مالك كان مع بعض نسائه ومعه بعض نسائه وفيهن أم سليم, يعني أم أنس زوجة أبي طلحة. وكان هناك رجل عادي يعني يحدو وصوته حسن, قال له أنجشة, وقال رفقا أنجشة في قوارير, يعني سوقك بالقوارير. المراد بالقوارير يعني النساء التي يركبن على الإبل, فإن الحادي أو الإبل يتنين